بارك الله فيك، صوت خي ناصر، صوت مسموع معايا؟ نعم، بارك الله بكم. بعض الورقات ثم نختم سيد الكريم، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا ويسر الله أموركم سيدي، بارك الله فيك. سلم على صديق خي بومديان، نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وأكرمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقيد لهذا الدين كل بطل همام، يهب لنصرته بالبيان والسنان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين، وأصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له ولا شبيه له، الموجود بلا جهة ولا مكان، الأول الذي لا ابتداء لوجوده، الآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا. نعم سيدي، بارك الله بكم. وأيده بالمعجزات الظاهرات الباهرات النيرات لتكون دليلا على صدق دعوته، فهو الصادق المصدوق الذي كان أكثر أنبياء الله معجزات، صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. ونبدأ إن شاء الله ونشرع في مذاكرتنا سيدي معكم، بارك الله بكم أكرمكم الله. قال المصنف الحافظ ابن حجر العسقلاني خاتمة الحفاظ رحمه الله: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة، ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، هذه قرأناها سيدي. ومن المهم، نعم، فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسميين أو المسمين، أصلح هذه إن كانت عندك أخي ناصر. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية، لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين أو ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه. نعم، نعيد. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق بدل ابنه، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخ اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات ويظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، أو إلى أمه كابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهر ناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه كمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل من سؤال؟ وقد يقع أكثر من ذلك، وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم فصاعدا كأبي اليمن الكندي،

ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العقيل صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. ومن ذلك سندر أو سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسود، وروى له حديثا. إن شاء الله عود أحمد سيدي موديا. وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن منده، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، أعزكم الله. كتابه اسمه الإصابة للحافظ ابن حجر، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر، يذكر فيه الصحابة ويتكلم عنهم، أعزكم الله. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطوانية، وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولا، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. هنا ما يوجد هنا سيدي ناصر عندكم، عندك أخي ناصر، ومعرفة الموالي من أعلى مكتوب عندك ومن أو أخي لا هي ومن أسفل، من أعلى أو أسفل، أو ومن أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولا، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، أو ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع أي المحدث الذي يملي، معناه لا بد فيما بعد أن يكون أجيزة. هكذا يقول الشيخ عبد الله رحمه الله وقدس سره. والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث، يعني مع كلام الناس.

الذي يوافقه في الرومي 1991 رومي، قال رحمه الله فيما يرويه حيث تيسر لي أن قرأتها على سيد المحدث عبد العزيز الغماري وهو يرويه عن الشيخ بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين الحسني وهو عن والده أي عن والد الشيخ بدر الدين الحسني المغرب ثم الدمشقي رحمه الله، وهو عن محمد بن سالم الحفني، وهو عن الشيخ عيد النمرسي، وهو عن عبد الله بن سالم البصري نزيل مكة المشرفة، وهو عن محمد بن الشيخ علاء الدين البابل المصري الشافعي نسبة إلى باب القرية بالمنوفية من أعمال مصر، وهو عن أبي النجاء سالم بن محمد بن محمد السنهوري، وهو عن النجم محمد بن أحمد بن علي الغيط السكندري، والغيطي منسوب إلى غيط العدة إلى غيط العدة بمصر قرية من قرى مصر القاهرة لأنه سكن بها. حدث عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، وهو عن أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري عن حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني مؤلف النخبة وهو شارحها أيضا. والسند الثاني عن الشيخ العلامة الزاهد اللغوي المحدث عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحبشي رحمه الله وقدس سره، يرويه يروي النخبة وشرحها عن الشيخ محمد بن علي الصديق البكري، وهذا الشيخ كان شيخ الفادان المكي كذلك. يرويه الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن علي الصديق البكري، وهو يرويه عن العلامة المحدث أبي المعالي محمد بدر الدين بن يوسف البيباني الحسني المغرب الأصل ثم الدمشقي، عن والده المحدث السيد الجمال يوسف بن بدر الدين المغربي ثم الدمشقي عاليا، عن الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر، عن الشيخ العارف بالله الشيخ أبي عبد الله محمد بن سالم الحفني، عن الشيخ عيد النمرسي أو النمرسي، عن عبد الله بن سالم البصري نزيل مكة المشرفة، عن الشيخ علي زين العابدين بن عبد القادر الطبري المكي، عن والده عبد القادر بن محمد الطبري المكي، عن جده الإمام يحيى بن مكرم الطبري المكي، عن الحافظ السخاوي والحافظ عبد العزيز بن فهد المكي، عن خاتمة الحفاظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، ومنه عن إلى وهو رحمه الله الحافظ بن حجر شرح نخبته كتب هذه النخبة ثم هو شرحها ولها شروحات كثيرة، كثير هم الذين شرحوا نخبة الفكر ومنهم مصنفها. ثم من ابن حجر العسقلاني نكمل سند مولانا الشيخ إلى الإمام مسلم أو إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه من طريق الحافظ ابن حجر عن الأستاذ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن أبي عبد الله الحسين بن مبارك الزبيدي ثم البغدادي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن داود الداودي البوشنجي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن أبي عبد الله بن محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفيربري عن أمير المؤمنين في الحديث الجهبذ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. وبهذا السند يروي مولانا الشيخ العلامة المحدث عبد الله الحبشي سائر كتبه كالأدب المفرد وخلق أفعال العباد والتاريخ الكبير والصغير والقراءة خلف الإمام. نفع الله بكم ونفعنا الله بما علمنا، وندعوه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا. ندعو الله عز وجل أن نكون سائرين إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتوردية وفضلاء الحنابلة، وكذلك أن نعلم هذه العقيدة ونعلمها للناس، وأن نتعلمها وأن نعلمها للناس، وأن نجد ونجتهد في التعليم في تعليم هذه العقيدة السنية وتعليمها للناس من غير كسل ولا توان. فهذه العقيدة السنية علينا أن نجتهد وأن نعمل بجد ونشاط لتعليمها للناس حتى يسلكوا المسلك الصحيح، وحتى يتعلموا ما هو الصواب ويتجنبوا الباطل. فأنتم تعلمون أن فرق الضلال في هذا الزمان كثيرة، انتشرت كما في الماضي أيضا، ولكن أخطرها الحركة الوهابية، لأنها تتكلم باسم السنة وتعلم الناس التجسيم وتعلم الناس المبادئ الفاسدة في العقيدة والتشبيه والتجسيم. وهؤلاء يحرمون التوسل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخطرها في هذا المجال. والثاني أخطرها الإمامية الاثنى عشرية في هذا الزمن أيضا، فهاتان الفرقتان خطيرتان جدا، لأنهما يتكلمان باسم الدين باسم القرآن الكريم والسنة النبوية، والفرقة الثانية باسم أهل البيت. ندعو الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل وإلى طريق الحق، وأن يميتنا على كامل السنة وعلى التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع معرفة ما تعني هذه الكلمة. ندعو الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أنا هنا لا أعرف كثيرا من الأشخاص من وجوههم إلا ثلاثة أو أربعة فقط. بارك الله بكم سيدي. مولانا أبو مدين أعزكم الله، بارك الله بكم ونفعنا بكم سيد الكريم، بارك الله بكم. هذا سندي في شرح النخبة وإلى كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أعزكم الله. فقد أجزت بها من يسمعني ومن يعرفني ومن لا يعرفني أيضا، بشرط أن يكون من أهل السنة والجماعة الأشاعر والماتوردية وفضلاء الحنابلة، وأنا لا أجيز مبتدعا ولا أجيز مجسما ولا مشبها ولا إماميا ولا معتزليا، إنما من يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. وإجازة مشروطة بهذا، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله. أنا ما زال عندي ما يزيد على أسبوع. أخي ناصر، بماذا ترغب أن نراجع أو نذاكر بارك الله بكم؟ ألاقط لكم أو لسيدي أبو مديان، وإن شئتم بقطر الندى، وإن شئتم بملحة بالملحة للحريري رحمه الله، وإن شئتم بالبيقونية، وإن شئتم بشرح الجزرية، انظروا ماذا تريدون إن شاء الله. لما هو نقرأها قراءة مشهولة بارك الله بكم كما أخذت. الله يقت لكم وجزاكم الله خيرا.